كل سنة طيبين ووضع عينينا كل عيام بخير إن شاء الله. هنرجع إن شاء الله من الأجازة يوم 20 اللي هو الموافق يوم السبت. بعد إذنكم كل واحد وجاي كده يجيب معاه 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه. ربنا يجعلكم من أحسن حسناتكم عشان عايزين نعمل حاجة للجماعة العمال الموجودين في المبنى وعشان نعمل حاجة للطفل اليتيم. وكل واحد منكم من السيدات أو الرجال اللي ربنا أقدره عليه يعني تذكر يوم السبت يوم 20 ويوم الاثنين 22 عشان يوم 24 وحلاوة المولد وإذا كان فلوس هتروح لدار أيتام ولا حاجة يبقى جزاكم الله كل خير وتبالي على خير فاعله. إذا كنت أنتم برضه يبقى حد من بره أصدقاء قرايب تحب تقولوا لهم تجيبوا منه فلوس ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أما بعد، احنا بدأنا في المحاضرة الماضية نتحدث عن الخوارج، وأنا طبعا يعني تأخرت عليكم كثيرا رغما عني يعني، وللأسف الشديد قد أتأخر مرة أخرى لأني الأسبوع القادم أجازة والأسبوع بعد القادم ممكن تكون عقيدة وممكن تكون تاريخ مزاه إن شاء الله، يعني لسه ما لم نعلم حتى الآن. نعم، حسب الجدول. لا مش اللي تبقى حسب الجدول، احنا عايزين نرتب، عايزين نرتب انها تكون تاريخ مذاهب، لان احنا الان حتى الان يعني اخذنا قسط قليل جدا من المحاضرات وباقي قسط كبير. لا انا بالنسبه لي مش مشكله، تمام خلاص ان شاء الله نشوف ربنا يسهل. على كل حال يعني حتى نربط المحاضره الماضيه بهذه المحاضره، محاضرها الماضيه عن الخوارج والمحاضره محاضره ايضا عن الخوارج. خوارج فرقه نشات ايام سيدنا علي بن ابي طالب، نشأت في عهد سيدنا علي بن أبي طالب وسموا خوارج لأنهم خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب. خرجوا على سيدنا علي في المشكلة الكبرى التي حدثت بين الصحابة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية والتي تكلمنا عنها كثيرا. افترقت الطوائف، افترق الجيش الموجود مع سيدنا علي إلى شيعة وخوارج. الشيعة ناصروا سيدنا علي، تحدثنا عنهم قبل ذلك، والخوارج اللي هم انشقوا عن سيدنا علي، خرجوا عن سيدنا علي، كان لهم بعض الآراء رفضوا سيدنا علي فيها الكلام مع سيدنا علي بالنسبة للتحكيم وغيره كما قلنا في المحاضرة الماضية. أساس فرقة الخوارج هو مسألة التكفير بالذم، ولازم يبقى في وضوح يا حضرات قبل ان نمضي في هذا الموضوع. احنا بنكفر ولا بنكفرش؟ يعني ساعات بعض الناس يقول لك الخوارج بيكفروا، احنا بنكفرش، وده موضوع خطير جدا، لان في مقابل تطرف الخوارج في التكفير يوجد تفريط في التكفير ايضا. واهل السنه ليسوا متطرفين وليسوا مفرطين. يعني لو احنا تخيلنا ان الاسلام ده عامل زي المكتب ده، اهل السنه واقفين في النص. انا قلت لكم كذلك جعلناكم امه وسطه، اللي هم رمانه الميزان، الحته اللي بتمسك منها الميزان كده عشان نوزن الكفتين، دول اهل السنه. يعني انا لما بحثت في العقيده والشريعه والفقه والاخلاق عند أهل السنة وجدت أن أهل السنة وسط في إيه؟ في العقيدة، وسط في الشريعة، وسط في الأخلاق، وسط في كل حاجة، حتى في اللبس، حتى في الزي، حتى في الأكل، حتى في كل حاجة. ففي مسألة التكفير تحديدا عشان ما اطولش عليكم، بعض الناس يقول لك ده الخوارج دول ناس متشددين قوي. طيب جميل، وعشان احنا ما نبقاش خوارج، ما نبقاش متشددين، نعمل ايه؟ نفتحها على البحر. يعني ايه نفتحها على البحر؟ ما كفرش حد، كله كويس، كلهم اخواننا. حتى من كفره الله في القرآن ما نقولش عليه كافر، يقول لك لا بس بيزعلوا. انا بس هم بيزعلوا، يعني فرق ان بيزعلوا، فرق ان هم كفار. يعني لما يقول على عبدة النار نقول عليهم كفار ولا كفار؟ ده اكيد واحد سجد لصنم كافر ولا مش كافر؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. هنشيل الايه دي من المصحف ولا نعمل ايه؟ ولا نكفر من كفره الله سبحانه وتعالى؟ وبعدين الناس اللي احنا زعلانين ان احنا بنكفرهم دول، هم بيقولوا علينا ايه؟ بيقولوا علينا كفره اكيد. يعني احنا كل المساله ببساطه شديد، اللي هو زعلان ان احنا بنقول عليه كافر نساله، هل انت مؤمن بمحمد رسول الله ولا مش مؤمن؟ يقول لا انا كافر بمحمد رسول الله. خلاص من فمك ايه ادينك، يعني انت قد ان انت ايه، انت ما قلتش. لكن احنا ما نستحيش يا حضرات ان احنا نحن نكفر من يستحق التكفير. واضحه دي؟ يعني اذا توفرت فيه شروط الكافر نكفره، اذا ربنا قال عليه كافر والرسول قال عليه كافر نكفره. فالمشكله ان حصل ايه، يعني مثلا حصل ان في في في في في فكره الجهاد، مثلا في فكره الجهاد حصل بعض التجاوزات، بعض الاخطاء. فاحنا عشان نرد نعمل ايه؟ نقول لا احنا ما عندناش حاجه اسمها جهاد، ولا عندنا حاجه اسمها لا ده احنا ناس مسلمين خالص، وان جرحوا للسلم فاجنح لها، ويمسك الايه دي كان القران ما فيهوش وان جنحوا للسلم فاجنح لها. والايه دي يا حضرات ساعات يشيل حته كده من القران، خدوا بالكم، لان اللي بيستدل الخوارج استدلوا من القران، والمفرطين بيستدلوا من القران برضه، المرجعه يستدلوا من القران، والمعتزله بيستدلوا من القران. ما ازاي يعني؟ اقول لكم ازاي. ان القران يا حضرات فيه ايات فيها وعيد شديد، وفي ايات فيها وعد جميل. الايه دي لو بصينا لايات الوعيد فقط هنروح لايات الخوارج على طول. يعني لو انت ركزت على ايات الوعيد التي ذكر فيها النار وذكر فيها العذاب وذكر فيها الوعيد الشديد للعصاة والمنافقين والكفار، هتاخد براي الخوارج. طب لو انت خدت بالايات الجميله اللي فيها ايه، اللي فيها وعد بقى وحاجات جميله وحلوه ومغفره ورحمه، هتاخد براي المرجئه، تلاقي نفسك انت ايه، تقول كله كويس، كل الناس كويسين، واللي عصاه زي المؤمنين زي الانبياء كله سوا. فدورك حضرات في بيت شعر جميل قوي يقولوا كده، يداك يد خيرها يرتجى واخرى لاعدائها غائظه. يداك هو له كم ايد؟ اتنين. يداك يد، ادي واحده، خيرها يرتجى، اسكت اقول لا، واخرى لاعدائها غائظه. يعني ايه غائظه؟ بتغيظهم، يعني ايد بتغيظ الاعداء وشديده على الاعداء، وايد بتجيب الخير. شوفوا القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدين وأن عذابي هو العذاب الأليم. الاثنين مع بعض ما ينفعش، عاملين زي الجناحين، ما ينفعش نمسك جناح ونسيب جناح. الخوارج عملوا يا حضرات، خدوا جناح واحد اللي هو جناح ايه، الترهيب والوعيد الشديد اللي موجود في القرآن. ولذلك خدوا بالكم كل استدلالات الخوارج من القرآن، يعني هو لما يجي يستدل لمذهبه بيستدل منين؟ بيستدل من القرآن ما بيستدلش من غيره. بس انا عايز المسألة تبقى واضحة، احنا لسنا خوارج، لا نكفر، لنكفر بأي ذنب، بس ما نكفر من يستحل الذنب، نكفر من يستحل الذنب، ما بنكفرش المسلمين بالكبيرة. يعني لو واحد عمل كبيرة ما لم يستحلها، خدوا بالكم يا حضرات، لأن ساعات عاطفية كده. كنت زمان أنا في المعهد الأزهري، وبعدين بروح أشتري الكتب مجلات من المكتبة. كان في زمان مجلة مشهورة جدا اسمها مجلة الشبكة، ما عرفش حد عارفها ولا مش عارف، يعني عارفينها كلكم، هو الموعد ده. بس الشبكة دي كان فظيعة يعني، والله يعني بأنها وقفت الحمد لله. يعني الشبكة دي مرة كان صورة الغلاف فيها دايما كانت صورة فظيعة يعني، واحنا شباب يعني في السنة وكده وبتاع، وبعد راح اشتري ما مش قوي يعني، لا خلاص من غير شبكة. فواحد انا فاكر حوار يعني، واحدة جايبين صورة الغلاف، واحدة يعني لابسة مش لابسة، والرجل يقول لي زميلي ده بيقول لي دي مسلمة. خدوا بالكم يا حضرة، ايه رأيكم؟ طبعا انا الاجابة العاطفية، الاجابة اللي هي مش شرعية، يا دي عاصية فاسقة ظالمة لنفسها، مرتكبة كبيرة. لكن كافرة ده كلام تاني خالص. ليه؟ لاني لما اقول كافرة معنى انها استحلت هذا، ترى ان هذا حلال، يعني ترى ان هي عاملة كده ده حاجة عادية خالص. وبعدين ما عندها يعني في شروط كده، 10 شروط عشان اقول عليها انها كافرة، انها تكون عارفة، وانها تكون مستحلة، وانها تكون مش متأولة، يعني كذا شرط حطهم الامام ابن تيمية علشان ايه؟ علشان. لكن انا عايز اقول لكم في هذا الموقف كل الاجابات اللي انا دورت عليها ما لقيتش اي اجابة غير حاجة واحدة بس، يعني حاجة في حاجات كده. وهقول لكم دلوقتي ان في حاجات مستفزة جدا، ما تجد بلد مسلم والبلد المسلم ده يعني السنة تحارب، مش يعني السنة تحارب والفضيلة تحارب، الرذيلة مفتوح لها البيبان على البحر. يعني بلد مسلم عاملين الى واحد يتجوز واحدة تانية يحاكم الزوجة التانية دي، محاكمة على طول ويروح يبلغوا عن بعض ان هو اتجوز زوجة تانية، دي جريمة في تونس يعني مش بعيد. وبعدين مرة واحد بلغ عن واحد قال ده متجوز واحدة تانية، فراحوا كبسة في البيت، قبضوا عليه متلبس مع الزوجة التانية، فقال لهم مين هذه خليلة وليست حليلة. فنظروا إليه وقالوا ظننا بك السوء. يلا شد حيلك يلا، ايه رأيك يا حضرات؟ طب انا لما واحد يعمل كده هو هقول على الرجل ده ايه؟ يعني هقول عليه ايه؟ يعني هقول خدوا بالكم الاجابه العاطفيه او الاجابه حتى الاجابه الاولانيه على طول. لما يجي واحد لابسه نقاب تلاقي 50 عراقيل مثلا، يعني بغض النظر عن حكمه، واحدة يعني وعيد تخيلوا على باب الجامعة مثلا، واحدة لابسة النقاب موقفينها وعاملين لها محضر وتحريات وكشفه، وواحدة لابسة استريتش يعني ما اقولكوش يعني لا ما اعرفش بقى الحاجات التانية دي يا باشمهندس، انا اخري الاستريتش يعني. اتفضل يا هانم. طب الواحد لو اتحط في الموقف ده، وانا عايز اقول لكم ان مصر بس عشان تكونوا عارفين ليس من طبيعتها الفكر المتطرف اصلا، احنا ممكن نميل لفكر يعني متساهل شويه لكن ما نميلش للتطرف. ما كانش عندنا طول التاريخ كله افكار متطرفه، حتى دول الخوارج لفت في الدول كلها ما عادتش في مصر. ما انا هقول لحضرتك اهو، هقول لحضرتك اصبروا عليها دقيقه واحده بس. يعني في عمان خوارج، سلطنه عمان، في ليبيا جنبنا في جبل اسمه جبل نفوسة الجزائر وليبيا خوارج، في خوارج في عايز اقول لكم في الشاب في ليبيا في الجزائر في المغرب في مصر ما كانش فيه فكر خوارج خالص، لغايه ما حصل موضوع السجون ايام عبد الناصر. والسجون مش سجون يعني، يعني مش واحد بيحبس واحد بيظلم، لا لا، يعني الموضوع تجاوز هذا، تجاوز هذا. لان واحد يقول له، واحد يقول له يا عم خف ربنا، يقول له هات ربنا وانا احطه لك في الزنزانة. هو السؤال على طول راح مفكرين الناس اللي بيعذبونا دول بيعذبونا ليه؟ ده واحد. طب هما بيعذبونا، هما اللي بيعذبونا دول اللي بيقولوا كده دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ هدي نشأة فكرة الخوارج في مصر. وبرضو ما قعدوش يعني، قعدوا شوية كده وطلعوا بره. ما قعدوش ليه؟ ما انتشروش ليه؟ احنا هقول لكم دلوقتي يا حضرات، هقول لكم وخليكم معايا، ركزوا معايا جدا. لان مشكلتنا ان احنا ساعات احنا تفريطنا يؤدي الى ايه؟ تطرف مقابل. يعني لما تيجي مثلا امريكا في افغانستان مثلا تضرب قرى مدنية كاملة، واحد يلاقي بيته كله مدمر، مراته واولاده، يعني مثلا واحد قاعد طول عمره يبني عشان يتجوز، يتجوز وخلف وبقى عنده اسره، تيجي الطياره تروح عامله ايه؟ ما يعني بقيت بقى لوحده. عايزين الراجل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه لامريكا؟ يقول لها اهلا وسهلا مرحب شرفتونا نورتونا، ولا يروح يعمل اي حاجه وما تقولوش له يعني سألوا له بس برضه بقى عنده عقل. اه والله صح، مفروض يبقى عنده عقل. اللي عمال ينضرب فوق دماغه ده، اللي عمال يلطشوا فيه يمين وشمال، ده يبقى عنده عقل. طب واللي بيضرب؟ لا ده براحته يضرب، لا لا ما حدش يكلمه، ما حدش يقول له. انتوا عارفين في اوغندا اظن كان استعمار فرنسي يمكن ولا حاجه، جندي فرنسي بيضرب واحد، خلص الذخيره وبيضرب واحد من البلد من السكان، بيضربه بالكعب بتاع البندقية كده، فعمل يضربه يضربه كده ايه بكعب البندقية عشان يموته. فالراجل غلبان راح ماسك ايده عضها، عضها، فلغاية بخلص عليه الراجل العسكري الفرنسي. كان الراجل عمل ايه؟ عض ايده، علم علامة كده. فراح العسكري الفرنسي بصص كده وقال يا لهم من مجرمين ارهابيين، ظلمه، عضوا ليه؟ انتوا خد بالكم في مثل عربي جميل جدا يقول لك قبل ان تامر الباكي ان يكف عن البكاء، امر الضارب ان يكف عن الضرب. لما بيكون الاسلام بيحارب في العالم كله ويطلعوا ناس يقول لك هي امريكا دي بتحارب الدنيا، انا مش ببرر لهم. وتبركوا يا حضرات، انا لا اعتذر لهم ولا ارى انهم على صواب، الناس اللي بتوع القاعده وبتوع التكفير وغيرهم، انا لا ارى انهم على صواب، طبعا هم على خطا. لكن انا عايز اقول لكم من اين نشأوا عشان لما نيجي نعالج نعرف نعالج ازاي دول نشأوا ليه. هل احنا كده في مصر قاعدين 100% ورايقين وفي عداله اجتماعيه والناس كلها واخده حقها، وبعدين يجي واحد يقول ايه كفر؟ ده يبقى شاذ، انسان شاذ. لكن اللي حصل ايه؟ ان واحد عمال نضربه وحطمناه، قفلنا قدامه كل البيبان المتفتحه، وهو اصلا ما عنده عندوش فقه ولا عنده علم ولا عنده اي حاجه. عمل ايه؟ ياخد اي خط واي اي حد يقول له. انا قلت لكم المره اللي فاتت انه مشاكل كتير جدا بتحصل من حاجه مش من الفقر، وان كان الفقر ده حضرات مصيبة من المصائب الكبيرة، مصيبة جدا. الجوع مصيبة كبيرة جدا حضرات، ممكن ما حدش ميحسش بيها الا اللي بيدوقها. يعني احنا بنصوم لكن ما بنجوعش، لكن انا عايز واحد كده مرة كده ما يكلش ما يحس بالجوع. انا واحد صديقي يعني يقول لي عارف الاسد؟ قلت له عارف الاسد؟ قال له الاسد بقى سوس. قلت له ازاي الاسد بقى سوس؟ قال الاسد ملك الغابه في السيرك، محمد الحلو وحسن الحلو يندهوا على الاسد يقولوا ايه تعالى يا سوس، ويلعبوا بيه ويخلوه فرجه ومسخ للناس. ليه؟ عشان هم جوعوه وهو ما قدرش يستحمل الجوع. وده طعم الجوع. الجوع ده مصيبة يا حضرات، الجوع ده مصيبة، والفقر ده لعنة، لعنة كبيرة جدا. وألعن من الفقر ومن الجوع الظلم الاجتماعي. يعني ايه الظلم الاجتماعي؟ يعني ان واحد يعني يجي الدكتور احمد زويل من امريكا ويروح محدش يعبره، ويجي المنتخب القومي يقابلوه في المطار متفرجين انا عايز اقول لكم، غير بغض النظر عن الفلوس، انا عايز اقول لكم الراجل اللي في دمنهور، انا عايز اقول لكم حضرات بس، الدكتور احمد زويل لو هو مصري وحسن، هو معاه فلوس كتير جدا، مش عايز فلوس، ومعاه شهرة كبيرة جدا ومعاه كل حاجة، لكن معاه نقطة خطيرة جدا، عنده احساس بالظلم انه هو مش متساوي حتى بلعيب الكورة، انه هو حتى مش متساوي بسوسو. تخيلوا حضرات ان انا ابص لابني اقول له انت ابني نفسك تطلع ايه؟ تطلع دكتور زي ابوك. ايه يبص للشقه كده مشققه، والايجار بيندفع، وعمال راجل يعني يتني ويفرد فيا، يقول لي بص لي كده، يعني اقول له ايه؟ طب انا هقول له ايه؟ طب هقول له ايه؟ اقول له يا ابني العلم قيمه، يا ابن العلم لا يكيل بالله. يعني انا مش طبعا مش هي الفكره، فكره محمود ولا فكره دكتور زويل ولا فكره غيره، انا فكره الناس لما تسمعوا مثلا، يشوفوا الناس اللي في العشوائيات مثلا. يعني انا واحد قال لي، واحنا لما وقعت صخر الدواء ورحنا نودي الاكل للناس، هم جنبنا قريبين مني يعني، فرحنا نودي، واحد مسك يا عم في ايه؟ هتجيب يا عم، احنا نودي للناس اللي في الخيم، انت قاعد في شقه، انت هتجيب يعني هتجيب. يعني الموقف ده حضرات فكر، هو الراجل ده بيعمل كده ليه؟ ومش جعان، هو مش جعان، ده قاعد في شقه واخد 50 يعني، راحوا ناس بقى ما فيش ترتيب، فناس يودوا مثلا يعني ممكن يجي له مثلا 10 وجبات في اليوم مثلا، لحد مفيش ترتيب. الراجل ده حاسس عنده يعني حاجه اسمها الحرمان، عايز يهبش ياخد اي حاجه خلاص، وشايف ان ده من حقه، ولو سرق من حقه، ولو اغتصب من حقه، يعني بيبرر لنفسه هذا. انا عايز اقول لكم ازاي الفكر المتطرف، ازاي الفكر المتطرف بينشا. يعني لما يجي واحد ياخد واحد من العشوائيات دي ويقول له اللي بيعمل فينا كده دول كافر، يقول له صح، 60 كفر، مش كفر بس، 60 كفر، صح؟ فأنا عندي تفريط كبير جدا، هيجي بإيه؟ تطرف كبير جدا. أنا لا أبرر هذا ولا أبرر هذا، برضو تاني لا بقول ده صح ولا أقول ده صح، بس أقول لكم يا حضرات إيه السبب؟ لأن ساعات إحنا أولادنا بنعمل معهم كده، ساعات بس أقول لك ده ابني متمرد، أنا بس ابنك متمرد ليه؟ راجع كده الشريط هتلاقي انت عمال عمه زي الاستك، زي الاستك. انا واحد في يعني واحده جابت لي ابنها، فالمهم قعدت معاه شويه وقلت له نتقابل تاني، الولد فعلا وحشني. تاني يوم تاني مره لما جالي فرحت له مسلم عليه واخده بالحضن، قعد يبكي. قلت له تبكي ليه؟ قال لي لاني انا اول مره واحد يحضني، مامتي جابالي شقة جنب الكلية عشان أدرس، ومليان التلاجة كل حاجة، جابالي مدرسين هو في كلية في كل المواد، بس ما عمرهاش مرة قالت لي انت وحش، ما عمرهاش مرة خدتني في حضنها. مامتي يوم ما انا جبت في الثانوية 95.5 على التعيط تقول لي انت خليت رقبتي قد السمسمة بين صحباتي، قال يعني هي مش هاممها غير رقبتها هي بس، مش هاممها انا. قال لي وده من زمان يعني من سنه وانا في ابتدائي، وهي وشغل. تخيلوا هو مستحمل من امتى؟ من ابتدائي لغايه ما جه في الكليه وفك من التكتيفه بتاعتها وراح قعد في شقه لوحده، فبدا يعرفين عامل زي ايه؟ زي الحاجات العشوائيه الذرات العشوائيه اللي زي القنبله الذريه كده ينفجر في اي حته اي ناحيه يعمل اي حاجه خلاص كنوع من عايز يعمل ما بقتش يعرف تفسير لتصرفاته ليه لانه زي ما يكون استك مشدود ولما تسيب الاستك ده بيحصل ايه تقدرش تحكم المسار اللي ايه اللي بيرجع فيه خدوا بالكم يا حضرات لان احنا ساعات واحد عايز يتجوز واحد يا مش من مستوانا ماشي كويس والله وانا مقدر هذا بس خد بالك ان انت بتكلم كلام عقل كلام موزون وكلام مرتب وكلام كل حاجة لكن البنت او الولد بيتكلم بالايه بحب وبابا بس خلاص هي المسألة احنا تقعد ترص في مسببات العيلة الشهادة المستوى المادي وبعد نص ساعة كلام ولا ساعة بحب وبابا خلاص خلصت هي بتسمعش هي بتكلم بكلام ايه مشاعر واحاسيس مش عايزة كلام احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع ناس كلهم بحاجة واحدة بس ايه هي اللي عنده سلطان يفرض سلطان الاب دكتاتور في البيت او الام على كل الاحوال يعني ممكن ايهما الرجل هو اللي بيفرض سيطرته وخلاص يبقى دكتاتور واللي ما يسمعش كلامه يبقى ده يكفره بس مش لازم يكفره تكفير شرعي ما هو التكفير ده يعني ايه يعني بره النظام انت بره النظام انت بره النله ده التكفير الشرعي بره الاسره ده التكفير الاسري بره الدوله ده تكفير سياسي اللي ما يسمعش كلامي يقول اللي بياخد مني فلوس يسمع كلامي ده الاب ومدير في الشغل والاستاذ في الجامعه كل احنا كل واحد عامل له ايه دكتاتور على قده كده مع ان احنا بنسبح ونمجد الديمقراطيه والشورى والديمقراطيه والشورى والديمقراطيه والشورى يعني 100 مره كل يوم واكتر لكن احنا نفسنا في حياتنا العاديه هات مثلا واحد في البيت اب يقبل راي ابنه على غير هواه يعني الاب يبقى له راي والابن يبقى له راي مخالف يسمع كلامه ويصرف عليه وكل حاجه ليه يا ثابت هي المعزة تعلم امها الرعيه يعني المعزة الصغيره هي لا تعلم الام جايز المشكله في عالم المعيز ما ينفعش لكن في عالم الآدميين ينفع ليه حضرات لان احنا اللاحق ممكن يتفوق على السابق يعني احنا ولا سيدنا ادم في التكنولوجيا والتقدم والابداع طبعا احنا لكن عالم المعيز وعالم القرود وعالم الحيوانات هو قرد دلوقتي زي قرد ايام ايه سيدنا ادم ما تغيرش حاجه خالص حتى لو اتعلم حاجه ابنه بيتولد ما اتعلمش اي حاجه لكن بالنسبه للادميين انا عايز بس عايز معلش انا طولت في الحته دي واعذروني لان هي مشكلتنا يا حضرات برضو زي ما قلت في المحاضره عدم احترام الراي الاخر المخالف اللي بيخالف بحترموش ما بحترموش رايه وبس خوارج بقى اللي في العصر الحديث اول حاجة من اصول الخوارج نعد بقى اول حاجة من اصول الخوارج القدام وحاول لكم على الخوارج المحدثين التكفير بالمعاصي تكفير بالمعاصي يعني ايه ها افكارهم مبادئهم اصولهم واحد تكفير بالمعاصي يعني واحد شرب الخمر كافر واحد زنى كافر واحد عمل اي معصية كافر على طول عايز كلام قولا واحدا عندهم التكفير بالمعاصي ويخلوا اللي يعمل معصية زيه زي الايه زي الكافر سواء بسواء مفيش فرق رقم اتنين ظهور القراء الجهلة فيهم ظهور القراء يعني ايه قراء جهلة يعني هم بيحفظ بس حافظ القرآن بس مش فاهمه ده انا بعتبره ايه هو قارئ ماشي بس جاهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني أسنانهم صغيرة سن صغير وأحلامهم يعني تفكيرهم محدود جدا. اللي هم ايه؟ ده حديث متفق عليه، حدثاء الأسنان الأسنان السن يعني سفهاء الأحلام. رقم الثلاثة ظهور علامات الصالحين عليهم، حاجة عجيبة جدا علامات الصالحين. أنا قلت بس علامة الصلاة زي رجليه مثلا، تلاقي رجليه كان عند الخوارج القدامى عاملة زي الخف بتاع الجبل، عارفين اللي ساعات بتطلع حاجات كده في الرجل من كتر كتر السجود من كتر الاحتكاك بالأرض يعني. وبعض الناس عندهم الجلد حساس شوية يعني، مش شرط يعني، في ناس ما عندهمش مع الجلد بتاعهم مش حساس، في ناس عندهم لو صلى مثلا 20 ركعة على بعض يطلعوا على طول مش صلى، لكن دول لأنهم بيصلوا كتير جدا فعندهم رجليهم وباين سيما، يسموها سيما الصالحين، سيما مش السيما، سيما يعني ايه؟ علامة الصالحين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. وانا هنا بنبه، مش كل واحد في العلامة دي يبقى من الخوارج، لا، بس ممكن يكون عنده حتة من الخوارج، زي ما واحد مثلا بيهتم بالفرعيات، وانا لسه هقول دلوقتي هو مش من الخوارج لكن عنده جزئية من جزئيات الايه؟ جزئيات الخوارج، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك امرؤ فيك، يعني ممكن يكون احنا عندنا حاجات من حاجات الجاهليه وممكن حاجات من حاجات الاسلام الامريكاني. في اسلام امريكاني دلوقتي عاملين اسلام امريكاني حلو كده وظريف ولذيذ وسهل، لفش لا جهاد ولا تحريم خمر ولا يعني ولا حجاب، اسلام امريكاني كده ايه، في يعني حاجات حلو كل ما تشتهي. لا ال ال ال ال يعني هو في عنده الجزئيه دي عنده، بس ما نعممش. يعني ايه ما نعممش؟ يعني ما نقولش ان هو من الخوارج. واحد مثلا زي ما قلت المره فاتت لحيته طويله مثلا، مش كل واحد لحيته طويله ومن الخوارج، كل واحد مرتحي وكل واحد مشمر الثياب من الخوارج. انا مره طلعت في دماغي كده ورحت رايح للترزي، خليته كل الطقم اللي عندي كله ليه لغايه اللي، ولبست الطاقيه والصندل وبقيت خوارج تمام يعني هفه كده في دماغي. قلت ان دي ايه؟ زعلان؟ لا مش سنه، انا قلت السنه ان انا اقصر الثياب مش ان انا اقعد ايه؟ ما السنه ان انا خدوا بالكم بفرق بين السنه، هم يعني شويه بيبالغوا في السنه وبيهتم بيها هي دي وبس، خدوا بالك يعني كان هي دي بس. يعني اذا واحده مثلا تيجي تقول انا ممكن ما اتجوزوش، مش مقصر الثياب، اتجوزه ازاي؟ اجوز واحد مسبل الثياب واتزعق معايا قوي، اتقي الله. قلت له اتقي الله ايه؟ قال ده مسبل الثياب. قلت له ده غرزتين يخلوه مش مسبل، بس اقبالي السوق شاحح دلوقتي مش هتلاقيه، يعني استضيه الاول وبعدين غرزتين اتنين نقصر له الثياب ان شاء الله تخليه حتى منه جب يا ست، مش مشكله زي ما انت عاوز، بس السوق شاحح يعني فرصه. انا واحد يروح لواحده يتجوزها تمتحنه في القران؟ هو انا داخل مقراه؟ انا داخل اتجوز. وبعدين هو الصحابة كانوا حافظين القرآن أصلا؟ يعني كل الصحابة كانوا حافظين القرآن؟ لا، قليل جدا من الصحابة من كان يحفظ كامل القرآن، معدودين جدا من الصحابة، معدودين حفاظ من الصحابة. كانش كل سيدنا أبو بكر مثلا مش حافظ القرآن كله، سيدنا عمر مش حافظ القرآن كله، في صحابة كبار جدا ما كانوش حافظين القرآن كله. وعلى هذا مثلا لو الست دي جالها أبو بكر سيدنا أبو بكر وسقط في الامتحان مش تتجوزه؟ القرآن ده حاجة جميلة جدا، أنا طبعا حافظ وبذاكر دلوقتي القراءات السبعة عشان ما حدش يقول إن أنا بالقرآن، لا القرآن ده حياتي كلها والحمد لله. لكن بس أنا عايز أقول لكم المقاييس، يعني شايفين الموازين بتاعتهم بتنقلب إزاي؟ ماشي. رقم كام؟ الغرور والتعالي والتعالم على العلماء. يعني هو قرأ كتاب حاسس نفسه انه بقى شيخ بقى عالم، وعمر العالم ما يتعالى على العلماء. لو هو عالم هيعرف انه هو جاهل، واللي يقول انا عالم يبقى جاهل على طول. خدوها قاعدة، اللي يقول انا عالم يبقى جاهل، لان كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. حقيقة ان انا ممكن زمان كنت اقول انا عارف كل حاجة، وبعدين شوية اقول انا عارف يعني نص العقيدة كده، وبعدين شوية نفس دلوقتي يعني قول 1% بقى نص في المية 1 في 1000 عما لا اتراجع كده، لان كل ما اقرأ احس ان انا مش عارف حاجة، بحس ان انا اكتشف حاجات مش موجودة عندي. طيب بس عشان ما نطول، طيب الخلل في الاستدلال، خدوا بالكم من حته الخلل في الاستدلال دي لانه مهم جدا، احنا عايزين نستفيد منه. ايه الخلل في الاستدلال؟ يعني ياخد ايه ويسيب ايه، ياخد ايات الوعيد ويسيب ايات الايه الوعد. يعني ايه ايات الوعيد ويعني ايات الوعد؟ يعني لما يقول مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ايه جهنم وساءت مصير. ده في القتل العمد، يعني واحد قتل واحد عمدا يبقى خالدا فيها. الخلود ده معناه ايه؟ على طول احنا اهل السنه نقول الخلود معناه طول المكث، مش معناه الخلود الابدي. يعني ال ال ال دي مسموح لها تخش في اي وقت اميرة دي. خد بالكوا هنا خالد، لو انا قريت الاية، لو انا قريت الاية دي بس معناها ايه؟ اللي يقتل واحد عمدا خلاص كافر يخش النار مخلد فيها وكافر ما يطلعش من النار. لكن انا لما بص لايات تانية، لما بص لاحاديث تانية، بص للقرآن كله، الاقي ان القتل العمد ما لم يستحله كبيرة من الكبائر ويخلد في النار، بمعنى ايه؟ يمكث فيها مدة طويلة. خدوا بالكم بقى الخوارج يعملوا ايه؟ ياخدوا الآية دي بس يقول لك اهو القرآن بيقول اهو ولله على الناس حج البيت من استطاع ومن كفر اهو، وعم بيقول اللي ما يحجش يبقى كافر. خد الآية دي بس، ما في آية تانية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث صحيح. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حديث طويل. ان ما هو لا يزني وهو يعني ساعه، خدوا بالكم بقى من التخريج الجميل بتاع اهل السنه، ان ساعه ما في حال الزنا هو كافر. امال ايه؟ طب ما الرسول بيقول اهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. خدوا بالكم بقى يا حضرات، في حاجة لما نفهم يقولوا الإيمان ده نوعين. الإيمان نوعان، إيمان حصولي وإيمان حضوري، زي العلم كده، في علم حصولي وفي علم حضوري. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني المخ ده في جزء كده اسمه بؤرة الشعور، في دايرة حواليه اسمها هامش الشعور، في دائرة تالتة اسمها لا شعور. يبقى مخ الإنسان كده فيه كم حاجة؟ تلات دوائر. دائرة اسمها بؤرة الشعور، والدائرة التانية هامش الشعور، والتالتة أنا دلوقتي بكلمكم اهو، أنا في بؤرة الشعور ولا في هامش الشعور ولا في اللا شعور؟ في بؤرة الشعور عند كتير منكم، يعني حاضر. حاضر يعني ايه؟ انتوا مركزين اهو دلوقتي، ده هو زي الرامة كده، برنامج في الكمبيوتر انا مشغله. اللي انا مشغله ده فين بقى؟ في بؤرة الشعور. الله يفتح عليك. خلاص عملت ايه؟ عملت له اللي اسمها ايه؟ من الماينس دي نزلته تحت، طلعت واحد تاني بقى في الهامش. لا لسه، انا لسه بقول اهو لسه في الهامش. يعني انا دلوقتي قلت لما جبت سيره الزوجه والاولاد وابنك ومش ابنك، ام واحده قاعده راحت قايله محمد تعبني مغلبني، وراحت سايباني انا، بقيت انا فين؟ وابنها بقى فين؟ في البور الشعوب. خدوا بالكم التبديل ده اللي في الهامش ده، ده اسمه علم حاصل بس مش حاضر. حاصل يعني ايه؟ يعني انا اخدت الرياضه في سنه 5 ابتدائي، انا موجوده عندي، موجوده فين؟ حاصله ولا حاضره؟ حاصله. لما اجي اذاكرها لابني او لبنتي وفي بعد حاضره. خدوا بالكم من الحصولي والحضوري، لاني ساعات كتير اقول لكم حاجات كده في الخطبه، نقعد في الخطبه الراجل يقول الجنه والنار والصلاة، نبقى طايرين فوق، واول ما نطلع البطيخه بخمسه جنيه. احنا جوه، الخطيب فين؟ والدنيا كلها فين؟ فهمش الشعور. اول ما طلعنا بقى ايه اللي فرض الشعور؟ بطيخ. يا لو بدأنا كده لا حول. انا عايز اقول لكم، بس انا عايز اقول لكم خطير جدا، لان سيدنا حنظلة، لان ساعات واحد يحس كده لما جه سيدنا ابو بكر وقال له ايه؟ نافق حنظلة. قال له ليه؟ قال له انا بقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بقعد طاير وفي السماء، بروح البيت وانسى يعني عافسنا الازواج والاولاد والدنيا. بس خدوا بالكم كده فهمتوها مش كده؟ فقال له نافق ابو بكر، راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لو ظللتم على ما انتم عليه عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات، ولما تلززتم بالنساء على الفرش، ولكن يا ابو بكر ساعه وساعه. اللي يقول لك ساعه غلط. يعني ايه ساعه وساعه؟ يعني بيحصل تزاحم كده في الافكار، يقوم ان انا لو قعدت فاكر الموت على طول 24 ساعه هموت، هنجن. فمن رحمه ربنا ان بيعمل ايه؟ بيخلي لك البرنامج اللي انت عايزه. انت عايز برنامج ايه يشغلك؟ خدوا بالكم يا حضرات، بس الناس اللي عارفين كمبيوتر، في سيستم، في ملفات سيستم. يعني ايه ملفات سيستم؟ ثابته شغاله على طول. ما ينفعش لو انا اديت امر غلط يقول لي الحق ده غلط، في ايرور هنا، في مشكله. خد بالك اللي هي قواعد الاسلام اللي عندي، انت عيش حياتك عادي جدا، بس في ايه؟ في حاجات ثابته عندك في في في في في في موجوده. خدوا بالكم بقى لما اقول، عشان بس ما اطولش عليكم، سيدنا حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله. قال إن لكل قوم حقيقة، ما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، كأني أرى أهل النار يتضاغون في النار، وكأني أرى عرش ربي بارزا تلقاء وجهي. قال يا حارثة عرفت فلزم. ليه الرسول قال له تحديدا هذه العبارة عرفت فلزم؟ لأنه عنده الإيمان حصولي ولا حضوري؟ ها؟ على طول عنده الإيمان حضوري على طول. ولذا أنا عايز أخلي الإيمان عندي حضوري على طول، أعمل إيه؟ عشان هنسأل السؤال ده كتير. أخلي نفسي في بيئة مؤمنة، زوجة مؤمنة، أولاد مؤمنين، أصحاب مؤمنين. خير الأصحاب من تذكرك بالله رؤيته. يبقى دايما الصاحب ده يعمل اللي يخلي الايمان حضوري، يصحيه على طول، ينشطه، يعمل له ريفرش على طول. ريفرش يعني انت عارف ايمان بقى، ايمان ده على طول. انا عايز احط نفسي في جو، في دايره تخليني دايما في الايمان عندي منتعش طاز على طول حضوري. خلينا في الحديث بقى اللي ما فهموش الخوارج، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ايه؟ لا هما في دماغهم، لكن هو التفسير الصحيح ايه؟ الحضوري مش موجود. يبقى الايمان بتاعه بقى ايه؟ لانه لو عنده الايمان حضوري ما كانش هيعمل الغلطه دي. واضحه دي؟ ما الولد بيخاف من ابوه، ما دخلش قدامه، ولذلك هو لو شافه ما، لكن هو بيعمل ايه؟ يروح مع اصحابه ينسى حتى في مخيلته مين ابوه. لو قعد فاكر صوره ابوه ايه اللي هيحصل؟ مش هيشرط. خدوا بالكم بس فرق بالإيمان الحضور والحصول. في حتة تانية مهمة جدا برضو عشان نفهم الخوارج. واحد رايح للدكتور يقول له أنا عندي السكر عافانا عافاكم الله. قال له احمد ربنا ده السكر بخمسة جنيه ونص. ده أنت في نعم. قال له عنده السكر. قال له طب بص اوعى الحلويات يعني تاكل حاجات بسيطة خالص. فروح البيت ليه امراته يعني ربنا يكرمها ويخليها ومعامله له ايه صينية بسبوسة بالبندق والسمنة البلدي والمكسرات والمخسرات وكل حاجة وحطها له قدام عين وجنبها نمرة إسعاف. لا انا اعرف واحد عندها السكر تقول لي انا باكل ومعايا الحقنة حقنة الانسولين يعني والله تاكل بالنص كله حلاوة. والله والله ربنا يعني ربنا يعني يعني يكرمك بعقلك يعني عليها فعلا نادرة يعني. اقول ما بهمنيش انا باكل والحقنة. المهم صاحبنا ده لما راح لي فعمل ايه قال له والله الدكتور ده راجل كمل وراجل عالم وراجل كويس وكلامه مظبوط بس مش قادر على نفسي مش قادر ما اكلش وراح واكل. واحد تاني اول ما شاف البسبوسه دي قال الدكتور ده حمار وجاب لي حاجه فمش حاجه. الاثنين زي بعض ولا في فرق؟ خد بالك يا حضرات الاثنين زي بعض. الخوارج عملهم الاثنين زي بعض. اللي بيشرب خمره كافر سواء استحلها او ما استحلهاش ماشي سواء استحلها او ما استحلها. سواء غلط الشرع او ما غلطوش. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده بيحلله الربا يعني ايه بيحلله الربا بيقول الربا حلال. واحد قال لي كده قال لي ده الشيخ فلان الفلاني بيقول الربا حلال. كنت غلطان الشيخ فلان الفلاني ما بيقولش الربا حلال بيقول الربا حرام وفوائد البنوك ليست ربا. خدوا بالكم هو غلطان في رأيه ده ممكن يعني له حكم تاني لكن فرق بين يقول الربا حلال وفرق بين يقول الربا حرام وانا معترف بحرمة الربا بس دي مش ربا ده له حكم تاني غير الحكم الكبير اللي هو ايه واضحه دي يعني الخمره حرام بس انا مش قادر على نفسي الصلاه دي فرض بس انا مكسل. فرق بين ترك الصلاه جحودا وتركها ايه ده غلط وده غلط وده كبيره وده بس ده كبيره وده كفر يعني ترك الصلاه كسلا كبيره وترك الصلاه جحودا ده ايه ده كفر. خطا في الاستدلال ده مهم انا طولت فيه شويه لانه مهم جدا. لما نيجي نستدل ما ينفعش واحد ياخد حديث يسيب بقيه الاحاديث فاش ياخد ايه ويسيب بقيه الايات. لا القران كله بيتفهم مع بعضه. القران كله ايه بيتفهم مع بعضه بيتفهم ايات الوعد مع ايات الوعيد بيتفهم الاحاديث. لما الرسول صلى الله عليه وسلم واحد شرب الخمر واحد شرب الخمر اقول لكم عرض حديث صعب جدا هذا الاسبوع. واحد اقول لكم الحديث بعد الحديث ده واحد شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 40 مره وينضرب يجلد ويروح يشرب تاني ويجي ويجلد ويشرب ويجي ويجلد ومين اللي بيضربه رسول الصحابه كل مره يجي لغايه ما واحد من الصحابه زهق من الضرب ايده وجعته قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. زهقنا يا راجل انت ما زهقتش احنا زهقنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد جدا وقال له لا تلعنوه. قال اولا لا تعينوا الشيطان على اخيكم ادي واحد. قال ثانيا ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. ايه رايكم هو شرب مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه. انا بتهيالي لو واحد عندنا غلط مرتين ده احنا هنعلقه في ميدان عام. اقول لكم حديث بقى اصعب حديث اظن واحد اسمه محلم ابن جثامه اسمه كده يعني يعني صححوا الاسم بس اذا ممكن تراجعوه في السنه يعني. لكن موجود في السنة حديث صحيح. محلم بن جثامة ده ابن جثامة ولا ابن جثامة، وهم واحد راعي مر على المسلمين فقال لهم السلام عليكم، فالصحابة بعضهم ردوا بعضهم قالوا ايه وهو محلم بن جثامة انت مش مسلم، انت بتقول السلام ده علشان ما نعملش فيك حاجة ما اعتبركش انت كافر. فالرجل قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقتله بعد ما ايه ما شاء قال اشهد ان لا اله الا رسول الله. رجعوا القصة كاملة في قول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، حديث في التفسير. المهم بقى حاجة عجيبة جدا ان محلم بن جثامة ده مات، الصحابة دفنوا والرسول معاهم دفنوا، فأصبحوا في الصباح فوجدوا الأرض قد لفظت، الأرض ما طلعته بره فدفنوا تاني فطلعته تالت. مش ده في واحد تاني غير ده كمان هقول لكم عليه برضه، لكن الرسول قال لهم ايه اما ان الارض لتقبل من هو اشر منه ولكن الله، معنى الحديث يعني يريد ان يعلمكم العبرة او يوصل لكم العبرة، ربنا عايزكم تعتبروا في عمل الموقف ده، لكن الارض بتاخد من هو ايه اشر منه. لكن ليه الارض لفظته؟ عشان نعرف قيمة ان احنا لما واحد يبقى هو مسلم ونعمل فيه ايه نكفره او نقتله. تخيلوا حضرات، وده الوحيد اللي من اللي حصل كده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، 3 مرات الصحابة يدفنوه والارض تلفظه. في واحد تاني كمان، في واحد من نصارى اظن من مش النصارى من النصارى يعني ها الدلاله ان ان ان, إن الصحابه يعرفوا قيمه الغلط اللي هو ارتكبه كبير جدا. ان انت خد بالك الارض انت نقبت عن سرير الدابة وتقول ان الراجل ده مش مسلم، بيقول اشهد ان لا اله الا رسول الله وهو مش مسلم، الا عرفك اشققت عن قلبه. فهل اتهام النيات يا حاجه؟ اتهام النيات، ان هو بيتهم النيه، ان دايما احنا نستسهل جدا ان احنا نغلط واحد او نكفره. طب وليه هنكسب ايه لما احنا نكفر واحد يعني؟ فلازم الصحابه، عشان الصحابه يوصل لهم الفكره دي ان هذا جرم كبير يعني. فكروني في الاخر بقى اقول لكم الراجل التاني، لكن خلونا في الـ في الـ في, الـ في اصول الـ اصول الايه اصول الخوارج. طيب الجهل بالسنه والاقتصار على الاستدلال بالقرآن غالبا، يعني يستدل بالقرآن يستدلش السنة. ليه؟ قرآن حمال أوجه. يعني ايه القرآن حمال أوجه؟ يعني القرآن ممكن يحتمل أكتر من حاجة، السنة بتوضح، هو ما يلوش دعوة بالسنة، هو يعمل ايه؟ يجيب آية من القرآن يعني عشان ياخد الواجب اللي هو عاوزه، وعندوش ممكن يكون عندوش السنة أصلا، أو ممكن يكون هو عنده متعمد ما يقولها ياخد من السنة الواجب اللي هو عاوزه. لكن هو لو عالم بالسنة، السنة بتفسر القرآن، هيبقى الأمور منضبطة عنده جدا. طيب ماشي. رقم بعد كده سرعة التقلب، وبرضه شخصيات متقلبة، شخصيات متقلبة جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى فوق قوي وشوية يبقى تحت قوي، ممكن يحب قوي ويبغض يكره قوي. يعني عارفين يعني ايه؟ يعني عامل زي البحر كده قلاب، يعني بيقلب بسرعة جدا. يعني عارفين لو في المسائل الحياتية عيب برضه، مش حلو، مش ميزة يعني ان شخصية تبقى كده. فبالك ان ده في الدين، ان ده هذا في الدين. ولما تقروا اختلافات الخوارج حتى في الكتاب جايبها جميله جدا، كثير الانشقاق، كثير الايه الانشقاق، يعني ممكن يختلفوا ويكفروا بعض على ايه، على حاجه تافهه جدا بسهوله جدا. ليه؟ لانه اصلا زي ما قلت لكم عنده تعالي وعنده غرور وعنده احساس ان هو بس يعني. التعجل في إطلاق الأحكام على المخالفين. تعجل في إطلاق الأحكام على المخالفين سهل جدا يا حضرات، مع أن الخطأ في ترك 99 كافر أهون من الخطأ في تكفير مسلم بغير حق. يعني لما أنا أسيب 99 واحد ما أحكمش عليهم، ربنا مش هيسألني أنت ليه ما حكمتش عليهم دول أنهم كفر ولا مش كفر ليه؟ لكن أنا لو كفرت واحد بالغلط ربنا يحاسبني عليه. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال يعني إذا كان ده كافر فعلا خلاص، وإلا عارفين المثل يقول لك شات مش تلف تلف وترجع لصاحبها، إذا كان فيه ما قلت خلاص، وما كانش ترجع لك تاني، والعياذ بالله مصيبة كبيرة. أنت لما بتحكم على واحد بالكفر تطلق زوجته ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل، انا عايز اقول لكم ويهدر دمه ويهدر، يعني احكام كتير جدا مش سهله. الجماعه دول الخوارج واتباعهم سهل جدا جدا الايه. انا كنت في محاضره من يومين، ويعني محاضره ساعات كده بيبقى فيه فتوح من الله سبحانه وتعالى، ومحاضرة طلعت يعني فلتة كده وطلعت كويس، وناس كتير طالعين يعني بيبان المحاضرة فيها تفاعل وفيها نتائج، ولقيت واحد ماشي كده لو بوزه وانا عارفهم يعني، فرحت سايب الناس ورحت ماشي مسلم عليه، قال انا عايز اقول لك على حاجة، انا كشته بقى انا عايز اقول لك على حاجة، قلت له ايه؟ قال انا عايزك تجدد الاسلام تشاهد. قلت له ليه بس؟ قل لي ليه؟ قال لي عشانك انت في وسط الكلام بتحكي لنا على حاجة وتقول طب والنبي ده حكمه ايه؟ وبنا على طول طلعت ايه؟ كفرت اهو، بل حلف بغير الله فقد اشرك وخلاص، انا خلاص ولا في محاضرة ولا في كلام ولا في عقيدة ولا في اي حاجة، خلاص بقيت انا محتاج ايه؟ عشان ايه؟ انا بقولها خدوا بالكم، انا لو اولا لو انا بقولها يعني بقولها لفظ، اللفظ ده له مدلول في القلب دي حاجه، كمان لو انا قلت والنبي، وانا يعني مش عارف حضراتكم قريتوا الكلام ده ولا قلتوش، ان الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل يقول ان في حاجات يجوز الحلف بيها، الكعبه والمصحف والنبي. ليه؟ قال لأني أنا لما بحلف بدول ما بحلفش معظما لهم، الكعبة بيت الله والمصحف كلام الله والنبي رسول الله. أنا شخصيا مش واخد بالرأي ده، أنا لا أخذ بهذا الرأي، وواخد بالرأي إن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم، اللي يحلف يحلف بالله وخلاص. ما في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا وأبيك، لأن دي كان عادة العرب بيقولوا كده. انا بس عايز اقول على فرض ان انا قلت الكلمه دي، ودي لغوه درجه عندي ممكن تطلع عادي، ممكن اقولها يعني، ممكن اقولها عادي في الكلام تعود عليها. انا طبعا بمنع نفسي ان انا اقول احلف الا بالله، يعني لان انا باخد بالراي ده، لكن على فرض ان انا عايز اقول لكم، تخيلوا هو عمل ايه اول ما هو مستنين ان انا اول ما قلت والنبي، زي ما يكون ايه عارفين، زي ما يكون لمبه واتحرقت لمبة، خلاص خلصت خلاص، والراجل ده يعني خلاص ده اتحط عليه اكس، عارفين اكس دي سهلة جدا والله ما اسهل. انا اتخيلت واحد مرة مسك سبع مرات كاف كروت الحمرة دي سهلة جدا، مع انها حضرات في الاسلام صعبة جدا لا نكفر مسلم أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصي إلا إذ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أنكر معلوم من الدين بالضرورة حاجة الناس كلها قال لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، مش حاجة اسمها حدود، ما فيش خلاص، أو كذب صريح القرآن. أو فعل فعلا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، زي واحد سجد لصنم أو بس. إنما أنا عمال على بطل أي واحد كده طلع له كارت الأحمر، سهل جدا تعجل في إطلاق الأحكام على المخالفين. الحكم على القلوب واتهامها، حكم على القلوب والإيه واتهامها، الغلظة في الأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه يا حضرات؟ حديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. لما يكون الدنيا واسعة وعندي رأيه، في واحد أسهل، في ناس يميلوا أنه يختار الإيه؟ الأصعب. طيب ماشي، اختار الأصعب لنفسك واختار الأيسر للناس، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. عايز يا سيدي تاخد بالرأي الأصعب، خده على نفسك ماشي، ولما تيجي تفتي أو لما تيجي حد يسألك يسر على الناس، لأن مش كل الناس يقدروا ياخدوا بالأصعب. طالما في رأيين واحد أيسر من واحد، طالما مش اسم ليس إثما، يعني ليس اسما، طالما اسم أنا هبعد عنه حسيب. كمان مش عايز أقول لكم، كان زمان في حاجة جميلة أقول لكم عليها، اللي شبر وقطع. عارفين شبر وقطع؟ يعني إيه شبر وقطع؟ هذا قصيرة أوي. إيه شبر وقطع؟ شبر وقطع دي لها دلالة جميلة جدا عند المصريين. الراجل بتاع الهدوم ما عاش حد يشتري دلوقتي قماش، ما يجي يشتري قماش، كان زمان الناس الطيبين التجار الصادقين ما يجيش يشتري قماش، يقيس متر، انت عايز متر، يقيس متر ويقيس شبر ويقطع. ليه؟ عشان لو المقص جه الناحيه دي شويه يجي فين؟ يجي في حقه هو، ما يجيش في حق الزبون. فعشان كده قالوا شبر وقطع، يعني حاجه صغيره قوي، يعني شبر واحد بيقيس شبر. شو هو الأمانة؟ يعني أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول المتر ده حد الحرام، هسيب شبر كمان وبعد عنه. أنا خد مش معنى التيسير، ما هو التيسير يعني إيه؟ يعني واحد فاتح كشك كده يقول لك إيه؟ روح للدكتور محمود، أصل الدكتور محمود عنده رخص. هو أنا فاتح كشك مرور بعمل رخص؟ أولاً أنا ما بفتيش في الفقه على ولا رخص ولا غالي ولا رخيص، عشان الناس كلها تستريح. الحمد لله انا لا افتي الا لنفسي فقط، بدور على راي لنفسي. لكن انا عايز اقول لكم يعني ان ساعات تقول لك اهو دي بتاع الرخص. يعني ايه بتاع الرخص؟ يعني بدور على الرخص واقولها للناس. وايه المانع حضرات ان احنا ندور على الحاجات السهله في الدين؟ طالما مش حرام، طالما مش اسم، طالما مش معصيه، ونقولها للناس. مثلا يعني لما تيجي واحدة مش عارفة تلبس الحجاب مع بيتها وعمل لها مشاكل على الحجاب، والله بص ما ينفعش لو انت لبست حجاب تبقى فاسقة، لان الوجه عورة واليدين عورة وانت متبرجة زيك زي اللي بتلبس، ما فيش فرق. طب ما انا عندي رأي، يعني مجموعة من الفقهاء بيقولوا ان الوجه والكفين ليسوا عورة. طب تقول لي والله بس نص الدراع بقى، عشان يعني اقول لها لا، ولا ملي واحد، ولا مش سنتي ولا ملي، خلاص انا بوصل لغايه اخر الحلال اللي انا عارفين يعني ايه، اللي هو السعه اللي الشريعه عملتها. وبعدين بعد كده لا خلاص ما اقدرش، ما ولا يعني بعد كده مفيش تهاون في حدود الله وفي المحارم في الشريعه، مفيش ايه، مفيش تهاون. طيب الغلظة في الأحكام، في الجدال، عندهم جدال شديد جدا، وخاصة مع المسلمين، شدة في الجدال على المسلمين. يعني عندهم استعداد. أنا مرة قعدت أناقش في واحد، كنت أقول لكم من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، والله أنا قاعد، بس أنا كنت فرحان بشباب يعني زمان، وقاعدين قدامي كانوا 5-6 كده من جماعة التكفير دول، وعمال يشقطون البعض، وانا عمال انطح فيهم. ممكن يكون انا ما كنتش عارف قوي، بس اصل في حاجات ظاهره البطلان يعني. لكن عايز اقول لكم هم ما عندهمش مانع، يعني ما عندهمش مانع ان انا ايه وانا كنت مقطوع عماء اساسا يعني ما برضو ما عنديش اي حاجه. فشباب بقى ومفيش تخيلوا من 9 الصبح نخش ايه ده ودماغ فين الدماغ اللي تجيب النخ مش نقاش ده انا اقول لكم مش نقاش ده كان جدال كان نطح ما اللي هو يقول وانا اقول وارد اقول لا ده غلط اقول لا ونقعد ننطق في بعض كده لغايه الساعه وعملنا ولا فايده. طيب خلونا في العصر الحديث بقى نفس السمات دي هناخدها في العصر الحديث بس الاول انا عايز اقول يعني انا قلت طبعا هم ظهروا في مصر امتى هم تواجدهم دلوقتي خدوا بالكم يعني الجماعه بتوع التكفير اللي هم موجودين في في في زي بيقولوا عليهم القاعده دول مثلا يعني. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا وكلنا ننتبه اياكم ان يقول احد ان اساس فكر التكفير هو الشهيد سيد قطب. الشهيد سيد قطب عالم كبير جدا مفسر رائع جدا. انا قرات كل ما وقع في يدي مش قرات التفاسير كلها يعني قرات في كل ما وقع في يدي من تفاسير قديمه وحديثه مختلفه الاتجاهات مختلفه الاراء. انا مش متخصص التفسير كان عايز اقول لكم من احسن التفاسير ان لم يكن احسنها التي قراتها تفسير في ظلال القران للشهيد سيد قطب. خدوا بالكم كان في عبارات في التفسير وفي غير التفسير لا يفهمها هو راجل اديب. احنا ساعات ناخد كلام الادباء كانهم قضاه. في فرق بين كلام الادباء وكلام القضاه. كلام الادباء في الغالب بيبقى فيه تعميم وفيه تشبيه وفيه حاجات جماليه وفيه كذا ما يقصدش الاحكام. يعني لما يقول ان احنا بلدنا مش بلد اسلاميه يعني ايه مش بلد اسلاميه؟ يعني مش بلد اسلاميه 10/10 مش بلد اسلاميه بتطبق شرع الله مش بلد بلد الاسلاميه دي معناها ايه؟ هو رؤيته البلد الاسلاميه دي اللي هي فيها احكام الشريعه مطبقه 100% فيها كل حاجه الشرع الاسلامي والاعلام الاسلامي. خدوا بالكم يا حضرات فلما يقول بلدنا مش معناها انهم مش مسلمين. فرق بين اسلاميه فرق بين ايه؟ مسلمين. ما قالش حيا وحتى مات لم يقل ان البلد مش مسلمين لكن في كتبه عبارات كتيرة ان البلد ايه مش اسلامية بمعنى ايه زي ما انا قلت لكم كده هو بيقول اسلامية دي هو رؤيته كده ان الاسلامية دي معناها كل احكام القوم مطبقة والشارع اسلام كل حاجة فهو بيقول لا فيجي واحد يفهمها ايه بقى لكن هو كلامه كلام انا شايف ان هو هي دي الملاحظه اللي موجوده في كلام سيد قطب الملاحظه الوحيده اللي موجوده في كلام سيد قطب التعميم في بعض الاحكام لانه هو مش هو بيقول كده انا مش مفتي انا مش قاضي انا مش حاكم ما تاخدوش كلامي انا كاتب كلامي ده في ظلال القران يعني ايه خواطر كده انا بقولها ما حدش ياخد كلامي وياخده يطبقه كايه كأحكام. في بعض الناس بقى خدوه وطبقوه كأحكام زي الظواهري وزي بن لادن وزي الجماعة دول كلهم خدوه ويسموا نفسهم القطبيين هم غلطانين هم مش غلطان خدوا بالكم بس إبراء لهذا الرجل تبرئة لهذا الرجل. هذا الرجل أنا قرأت كتابه من أجل الكتب يعني شيخ الأزهر نفسه لما تقرأ تفسير شيخ الأزهر ولا قرأت تفسير شيخ الأزهر يعني ناقل منه نقول كثيرة جداً من ظلال القرآن وما عندناش حد من كتب من المتخصصين في التفسير يستغني عن هذا التفسير أساسا. فبس عشان ما نربطش بين التكفير وبين سيد قطب لكن كثير من بتوع التكفير ياخدوا كلام سيد قطب اللي هو ايه بقى كلام العمومي. هقول لكم على حاجة جميلة قوي ترويحة كده واحد في بيتين شعر جمال قوي لسيدنا علي. سيدنا علي دخل مرة لقي السيدة فاطمة بتستاك بعود الاراك بالسواك يعني اسمه عود الاراك فقال بتنشعر اكيد بعضكم حافظهم يعني حظيت يا عود الاراك بثغرها اما خفت يا عود الاراك اراك لو كنت من اهل القتال قتلتك وما فاز مني يا سواك سواك حظيت يا عود الاراك بثغرها أما خفت ده هو بيغازل مين السيدة فاطمة زوجته يعني وهذا نادر يعني، لكن اهو كان بيغزلها. انا عايز خدت وركم البيتين فيهم مشاكل. واحد يقول هذان البيتان منسوبان بالخطأ الى علي. قال ليه؟ لان سيدنا علي رجل عنده دين. طب وعنده دين عمل ايه؟ قال اللي عنده دين اولا ما يقولش غزل لان عيب. طيب ماشي. وايه تاني؟ قال ما يقولش للسواك لو كنت من اهل القتال قتلتك. هيقاتل السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقولش كده. وانتوا فاهمين الكلام طبعا مش كده؟ مش سيدنا علي قصده خالص. خدوا بالكم في كلام يعني لما يجي عنترة مثلا، عنترة بيقول لعبلة ايه؟ مولاي يا عبلو، مولاي يا عبلو، ما في التمر لي إرب، يعني انا ماليش حاجة في التمر، منايا كل نواة خالطت فاكي. ان التمر احسن ما فيه النواة اذا مرت بثغرك او مست ثناياك. نقول على عنترة ده جمل بياكل النوى؟ يعني هو بيسيب البلح بياكل النوى ولا هو عاشق متيم؟ عاشق متيم. يعني عايز اقول لكم هو يقول، هو يقول لسيدنا علي ما يقولش كده. سيدنا علي ده راجل تقي، وسيدنا علي ازاي يتغزل يقول غزل؟ انا ايوه جميل. تعبير جميل. انا بس عايز خد حضرتك، احنا ساعات ايه ساعات يعني ساعات الشعر ده، ساعات الشعر بنتعامل معاه بطريقتين. الطريقه دي اي طريقه؟ اقول لكم الطريقه الثانيه بقى اللي بتعملوها في الافلام، اللي هم بيسفهوا الشعر العربي الجميل، اللي هو مثلا الممثلين الجدد مثلا على ابيات المتنبي مثلا. يا واحد بعت لي رساله يقول لي ايه؟ ان عنترة بيقول لعبله ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند يقطر بالدم فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يعني هو بيقول لها وانا في وسط الحرب افتكرتك، وانت افتكرتك السيوف بتلمع بيضه وبتلمع فافتكرت ثناياك. الثنايا دي اللي هي السنون اللي قدام دي، قطع الاسنان. كذاب. ده بورد الشعر مش ممكن ابدا تيجي الحرب ما هو ما هو ما هو لازم. انت ما اتجوزتش، لازم اللي بيتجوز يكذب او ما حبتش. مش عايز اقول لك كلمه، اصل في بيت شعر تاني يقول لك اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فانت حمار. اللي ما حبش يعني ما يعرفش، اللي بيحب ده ممكن يعني ممكن في وسط الحرب يفتكر، ممكن في وسط المعركه. لا مش تبع خالص، خلي بالك يعني. لا لا لا انت خد منفوق. انا بقى هقول لكم بس الرساله، ورساله معايا في التليفون. واحد بعد بيقول لي كده، يقول عنترة لعبله، قلت كويس والله ان في رسائل جميله وحلوه، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند يخطر بالدم فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم فقالت عبله لعنترة يا راجل بوس وانت ساكت. تخيلوا حضرات بيتين شعر جمال جدا جدا جدا يسفهوهم بتعليق سخيف. وفي الافلام بقى زي ما انتوا بتسمعوا ده نوع من الاجحاف قوي، تجحيف ممكن نسميه، وده نوع من التسخيف، وده غلط. احنا امه ايه؟ امه وسط. خلونا بس ما ننساش معلومه سيد قطب لانها مهمه جدا. انا عايز اقول العصر الحديث، في العصر الحديث فيه خوارج ظهروا لهم سمات. ايه هي بقى السمات بتاعتهم؟ زي ما احنا قلنا بقى، اول حاجه اني انا عندي احكام شرعيه. عندي الاحكام الشرعيه دي جايه ازاي؟ يعني مثلا الصلاه فريضه، خدوا بالكم هرتبها كده، في دليل بعدين في مقاصد بعد الادله، يبقى انا اعرف الادله وبعدين اعرف المقاصد وبعدين اعرف الموازنه بين المصالح والمفاسد. يبقى في ادله في ايه مقاصد وفي ايه موازنه بين المصالح والمفاسد. الفقيه هو اللي يعرف الترتيب ده. انا عندي كتاب من احسن الكتب التي كتبت في تاريخ الفقه الاسلامي والاصول الفقه الاسلامي، اسمه الموافقات، كتاب صعب جدا للامام الشاطبي. يتكلم في ايه؟ يتكلم في فقه المقاصد بس. بس كتاب ماتع، كتاب ماتع ماتع. هو صعب لكن له تخريج بسيط كده، لكن هو الكتاب نفسه عايز اقول لكم الامام الشاطبي كتب بالمقاصد موافقات والاعتصام، ولو اظن فتاوى بس كده ثلاث كتب، والاعتصام كتبه ما كملوش يعني ما تموش، لكن هو الكتاب بتاعه ايه. وفي تعليق اللي هو خرجه على تعليق قال كده: والناس منهم والف بواحد، الناس منهم الف بواحد وواحد بالالف ان امر عني. يعني الناس في منهم الف واحد بواحد وفي منهم واحد بايه. قال مخرج الكتاب قال: والكتب كذلك. في كتاب بألف ومن الكتب اللي هي بألف كتاب ايه. والموافقات دي بيتكلم عن حاجة واحدة بس، هو اربع اجزاء في مجلدين بيتكلم عن حاجة واحدة بس اسمها ايه، فقه المقاصد. يعني ايه المقاصد؟ يعني مقاصد الشريعة. يعني ليه الشريعة فرضت الصلاة؟ ليه ربنا فرض تحريم الخمر؟ ليه ربنا وعملها دوائر كده؟ والله لو انا رسمت لكم الدوائر دي هندسة، الشريعة دي هندسة. يعني ارسم الدوائر، في حاجة اسمها ضروريات. امام الشاطبي، الامام الشاطبي للامام الشاطبي لا مش بتاع الشاطبية، بتاع الشاطبية ده اسمه الامام الشاطبي القاسم ابن فيورة الشاطبي الضرير، ده شاطبي كان في مصر بتاع القراءات، ده كان في مصر، قعد في مصر ومدفون في بجوار المقطم، مدفون بجوار المقطم، هو من شاطبة في الأندلس وراح حج ورجع قعد في مصر، ده اسمه ايه الشاطبي اللي هو الضرير اللي هو عمل القراءات. في شاطبي تاني اللي هو عامل الايه الموافقات غيره غيره. لكن بس عايز اقول لكم حاجة، مرتب اللي مرتب الاسلام كله، كل حاجه بما فيها السنن والاداب وكل حاجه مرتبها في دوائر كده، هو مش عامل الدوائر. انا رسمت الدوائر لما جيت اقرا الكتاب، رسمت انا دوائر. قال ان انا عندي مثلا في مقصد من مقاصد الاسلام حفظ النفس، حفظ النفس يعني يحفظ علينا انفسنا، فيعمل تشريعات تحفظ علينا انفسنا. ايه هي التشريعات دي؟ اول حاجه مثلا قال تحريم القتل، لاني لو في ناس القتل ده حلال يبقى الناس كلها ما فيش حفظ على النفس، والقصاص خلاص. طيب تحريم اكل الخبائث، تحريم الالقاء بالنفس الى التهلكه، درجه اقل من الاكل لكن محرم برضه، لغايه ما يوصل ايه ان انا اغسل ايدي مثلا قبل الاكل وبعد الاكل، دي سنه بس لو انا عملتها هتبقى نفسي مش نفسي بقى محافظ عليها، ده نفسي محافظ عليها 100% عمل لي حاجات يعني مرتبها كده. انا بس عايز اقول لحضراتكم ايه، ان في ناس هو الحكم خلاص الصلاة فرض، الخمرة حرام كذا، ده كويس ده الحكم، دليله ايه؟ ازاي خرج الحكم من الدليل؟ الدليل ده المقصد، المقاصد دي ترتيبها ايه؟ وفي موازنات. يعني ايه موازنات؟ يعني انا لما اكون حموت قدامي ميتة الموازنات ايه بقى اللي الشريعة عملتها؟ اعمل ايه؟ ليه؟ لما الميتة اكل الميتة حرام، خد بالك لان انا عندي اتنين حرام، خد بالك الميتة حرام والقاء النفس في التهلكة حرام، بس انه اشد حرمة القاء النفس في التهلكة، لا واحد يموت ده حرمة كبيرة جدا، اخف منه ايه؟ اكل الميتة. فعمل ايه؟ اباح ده عشان دي موازنات اهي. انا بحارب والادام قدم يعني واحد ايام الحرب الانجليز والناس قاعدين. انا عايز اقول لكم موقف عجيب جدا فيك يعني زي سرية صغيرة كده بيستخبين عشان يهجموا على الانجليز في القناة في مصر يعني. وبعد قالوا للراجل تقعد جنب الزخيرة وجنب الشنط وما تعملش صوت خالص ولا نفس خالص. قال لهم ماشي لغاية ما نجيلك. قال لهم ماشي. الراجل وقاعد سمع الأدم بيدبل افتكر حديث قال ما من ثلاثة نفر لا يؤذن فيهم بالصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال الله أكبر. شوفوا الدماغ يعني هم بيقولوا له ما تتنفسي عشان الإنجليز يعرفوك. طب ده حديث وحديث على عيننا وعلى راسنا بس ايه في حاجة اهم منه بنعمل دي اسمها ايه حضرات توازن. ده مش انا اللي بعمله ده الفقيه اللي بيعمله مش انا اللي انا بوازن بنفسي كده يعني لا لا لا ده انا الفقيه هو اللي بيقول لي. يعني لما يكون مثلا واحد في جهاد وفي امه مريضة في البيت عايزة رعاية انا اقول له ما تطلعش وخليك مع امك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. دي اسمه ايه بقى اسمه توازن اسمها موازنه. الخوارج عندهم بس ايه الحكم خلاص لا عارف دليل حتى لو عارف الدليل مش عارف المقاصد ومش عارف الموازنات ومش عارف الاولويات. مثلا رقم 2 يا حضرات ودي لكم وسامحوني انا انقصوت عليكم وليا وللخوارج القراءة من الكتاب دون معلم. وهذه مصيبة المصائب في الإسلام. ما ينفعش واحد يقرأ من كتاب لوحده. وأنا يعني شوية كده الإمام الشافعي فيه قاعدة مشهورة جدا لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. لا تأخذوا العلم من صحفي. صحفي مش الصحافة بتاعت الجرائد لا صحفي يعني يقرأ من الصحف. هو بيقرأ من الصحف وانت تقرأ من الصحف. هو يقرأ غلط وانت تقرأ غلط ويستمر الجهل. انا عايز اقول لكم انا اعرف واحد خطيب مشهور جدا ويشار له بالبنان. يعني يشار له بالبنان يعني بيحضروا له في الخطبة بتاعته يعني آلاف مؤلف. هذا الرجل يخطب يجي له كتاب يقراه يخطب به. لو بعد يومين ثلاثة جاله كتاب بيرد على الكتاب الأولاني يخطب به برضه. وهكذا لأنه ما عندوش أسس ثابتة ماشي عليها. أنا عايز أقول لكم مرة واحد مشهور لو قلت لكم اسمه هتتخضوا عشان كده مش هقول اسمه. قال كده جملة كده قال إحنا كنا بنعجن. بنعجن يعني إيه بنعجن؟ يعني بيقولوا خلاص وانا كملت له الجمله ولسه بتعجن. هو عرف غلطه غلطها زمان قاعد يخطب فيها قاعد يقول على سيدنا ايوب ان سيدنا ايوب الحادثه يعني اللي بيحكي هو فيها ان سيدنا ايوب كان بيرعف جسمه الدود يرعى الدود في جسمه. هو مريض مرض جلدي والمرض انتشر في جسمه لدرجه ان الدود بيرعف جسمه ولما الدوده تقع من جسمه يشيلها ويحطها. ده موجود في كتب التفاسير وموجود في كتب الاحاديث موجود لكنه ليس صحيحا من الاسرائيليات. ما ينفعش نبي احنا عندنا في العقيده ان لازم النبي يكون خالي من المنفرات مش من الامراض من المنفرات. ليه من المنفرات؟ لان ما ينفعش انا ابعت واحد رسول لناس عنده جوزان مسؤولك مش رايحين له ربنا لما يقول له ما رحتش له ليه يقول انا خفت اتعدي ويابه مظبوطه وصحيحه 100%. خالي من المنفرات عند قاعده كده. طب افرضوا فيه حديث جه قال كده اقول الحديث ده خطا 100% وهدور الاقي خطا برضه. ليه؟ لان القاعده بتقول ان الرسول لازم يكون خالي من المنفرات. طب ما سيدنا يعقوب كان عنده عمى. اقول له لا ما كانش عنده عمى بيضت عيناه دي الميه البيض القران بيقول بيضت عيناه ما قالش عمى. ثانياً العمى غير منفر يا حضرات. ولذلك لما الأخت قالت خالي من الأمراض قلت لها لا في أمراض غير منفرة إنما في أمراض منفرة. ينفعش الرسول يكون عنده جرب بسن. دخل واحد يخطب يخطب بقى والناس تقعد تقول وسيدنا ده أيوب وصبر أيوب وصبر كل كتب التفاسير مرض جلد. هو مش مرض جلد، اقول لك دلوقتي يقول سيدنا أيوب ونعسة مرات أيوب. نعسة مين يا عم؟ ده في الحكاوة دي بتاع الحسن ونعيمة، مش هي أيوب ونعسة؟ لا، اسمها رحمة، هي اسمها رحمة، ورحمة كمان يعني ثابت كده مش ثابت. انا عايز اقول لكم الراجل قاعد يخطب خطبة والناس تمصمص شفايفها وتمص ليمون على سيدنا أيوب اللي صبر والمرض الجلدي وبتاع، وبعدين أرى كتاب بيقول إن ده من الإسرائيليات، فراح رادد كلامه قال ده إحنا كنا بنعجن. عشان إيه؟ عشان أرى كتاب بيرد على الكتاب ده. مش لا لا، هو عارف الأحكام بس، عارف الأحكام بيقرا وخلاص، مش عارف، ما عندوش في فرق بين الباحث والمثقف والداعية. يعني خدوا بالكم الحاجات دي، بس الأكاديمي والمتخصص في فروق. في ناس دعاء كتير جدا على عينه وعلى راس، دعاء 100%، لكن هو داعي وليس ايه متخصص. ولذلك لما نيجي ساعة الجد بقى تلاقي بنلف اللف هو المتخصص برضه. المرض اللي كان عنده يا اختي مرض في العظام، مرض يعني زي هشاشة العظام كده. ولذلك يقول ايه لما قال له في اركض برجليك، اركض اركض ده معناه ايه؟ انه خلاص بقى خف، يعني خلاص هذا مغتسل بارد وشرب. وما يهمناش المرض ايه، بس يهمنا في حاجه واحده بس، انه هو مرض غير منفر، لان المنفر يخالف طبيعه الارسال يعني. طيب العلم صحفي، صحفي من الصحف، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. يعني ايه مصحفي؟ واحد قاري بيحفظ من مصحف، مش واخد باله المصحف بالذات والعلم اللي مع المصحف، بس المصحف بالذات من شيخ لابد. الرسول نفسه سمعه سماعا من جبريل، سيدنا جبريل سمعه للنبي، والنبي سمعه للصحابة، والصحابة سمعه للتابعين، وهكذا. ولذلك عندنا ما ينفعش نسمع نحفظ من ايه، لازم الشيخ، لازم الشيخ. كتير جدا في سورة يونس مثلا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يعني يهدي يهدي يهدي حاجة واحدة بس، إيه؟ يهدي. والله لو هو قاعد يراها وهي مش شكلها كل حاجة مش ممكن. طب ما هو واحد يقول لك طب ما أنا جنبي الحصري، شو الحصري قراءته جميلة جدا وبسمع منه وبصحح، برضه بتصحح غلط. ليه؟ لاني انا مش عايزك تسمع انت، انا عايز واحد يسمع منك، واللي بيسمع منك ده لازم يكون ايه؟ سمعه من واحد تاني، سمعه من واحد تاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأخذ القرآن من ايه؟ من مصحفي. من الامام الشافعي يقول من تفقه من بطون الكتب، يا سلام شوفوا الكلام، من بطون الكتب. ده راجل مش بياخد ظواهر الكتب، يعني اشترى له كتاب ولا اتنين من معرض الكتاب عمل نفسه فقيه، ده تفقه من ايه؟ ده الامام الشافعي يقول من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام على طول. وكان بعضهم يقول من اعظم البليه الصحيفة، مش الصحيفة الايه؟ الصحيفة دول اللي هم ايه؟ اللي هم يقرأوا من الايه؟ زي السقيفة. لا السقيفة كتير. شوفوا ابو زرع يقول من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيل والتصحيف في حرمي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم كالايه كالعدمي كالايه كالعدمي. انا عايز اقول لكم كتير جدا بس الوقت. واحد قرا تزوج الرسول السيدة عائشة في شوال والتصحيح زيغي والتصحيح زيغي رسول الجوز سيدة عائشة في شوال في شوال هو عرف فين فلبس شوال وخلى عروسه تلبس شوال دي السنة بقى دي السنة. واحد تاني قرأ ويذهب إلى المسجد بسكينة وفار. هي يذهب إلى المسجد بإيه؟ بسكينة ووقار. هو رأى إيه؟ سكينة وفار. طب سكينة وفار يعملهم إيه؟ واحد أرأى المؤمن كيس فطن وليه كيس قطن؟ القلب أبيض. المؤمن كيس قطن لأنه قلبه إيه؟ هو مش ممكن الواحد عينه تسبق على حاجة حضرات. خدوا بالكم ممكن من غير ما يقصد. هي كلمة صح مكتوبة صح لكن عينه تسبق على حاجة حسب السياق أو حسب حاجة هو يفكر فيها أو حسب حاجة هو يفكر فيها أو كذا يسبق إلى ويثبت عنده الخطأ. فالعلم لما نتدرسه مع بعض أنت هتقول أنا هسمع هصحح لك. خدوا بالكم عشان كده مدرسة الإيه مدرسة العلم ما ينفعش واحد يقول والتاني ما ينفعش واحد يرم الكتاب لان الكتاب ده انا قريت وطلعت حاجة غلط اعرفها غلط ازاي مين يقول لي ان ده غلط ماشي استحالات القراءة للكتب والمراجع موجودة الحاجات دي رجع في الازهر بلبن كذا لا رجع ما اشكله من كتب صحيحة لا لا لا كتب صحيحة انا بقول على الكتب الصحيحة تكلمش على الكتب اللي مش صحيحة بتكلم على الكتب الصحيحة انا وانا بقرأ الكتب الصحيحة ممكن على حاجة غلط فأسترشد بإيه يعني أسترشد خاصة في الوصول يا حضرات أسترشد بحد ليه لأني أنا القراءة من الكتب بتوصل لحاجتين وصل لحاجتين أول حاجة أنه يجتهد من غير استعداد كاف يجتهد يعني إيه يعني يعمل نفسه عالم بقى ما هو قرأ الكتب فممكن يجتهد بقى يفتي طالما هو يفتي لأنه حاسس نفسه أنه إيه حاسس نفسه انه هو عالم خلاص يعني يرجع بقى الكتب ويبدا يعني عايز اقول لكم حاجه واحد يقول لك طب وليه اللي يقول امام ابو حنيفه والامام الشافعي ونقول امام احمد ما احنا رجال وهم رجال دي النقطه الثالثه بقى اللي هي ايه التطبيق الخاطئ لكلمات صدق الجهل بالأحكام الشرعية اثنين القراءة من الكتب بدون معلم ثلاثة التطبيق الخاطئ لكلمات حق اللي هي كلام الإمام الإمام سيدنا علي كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل يعني هو لما يقول خدوا بالكم لا حكم إلا لله صح كلمة حق لكن أريد بها باطل يعني إيه يعني هو وصل معلش عشان بس نخلص استاذنكم كمان خمس دقايق فهو يعمل ايه يقول مثلا هم رجال ونحن رجال صح ولا مش صح انا عايز اقول لكم في الخوارج سيدنا علي سيدنا علي القاعده جميله جدا هم كفروه طبعا كفروا الحكمين كفروا الصحابه كفروا سيدنا عثمان هو لم يكفرهم هو لم يكفرهم قالوا له أكفرهم قال من الكفر فروا أمنافقونهم قال من النفاق فروا عادوا يسألوا كده كتير وبعدين راح قال لهم بقى من الآخر هم إخواننا بغوا علينا إخواننا بغوا علينا ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه احفظوا القاعدة دي مهمة جدا ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه يعني واحد جاي يحوش عني وجات ايده في عيني عورني واحد تاني جاي قاصد يضربني في عيني، الاثنين زي بعض؟ ده في واحد طالب الحق وفي واحد طالب الباطل، في واحد طلب الحق واخطاه واحد ليس من طلب الحق فايه. ولذلك يا حضرات خدوا بالكم، لان احنا بنتعامل مع الناس دول برضو احنا نفسنا، هم بيكفرون احنا بنكفرهم، بس بنكفرهم تكفير سياسي، تكفير مجتمعي، نسجنهم، نوديهم المعتقلات، مش ممكن نقتلهم والله ما علاج ولا حل. قاعدة ثالثة، الفكر لا يقاوم إلا بالفكر. يوم ما نقاوم الفكر بالشومة هيزيد، هيزيد. عارفين اللي تمثيله فيلم بتاع لبلب؟ عارفين اللي لما كان في دماغه ايه اخبطها كده تطلع من هنا، اخبطها كده تطلع من هنا، اخبطها من هنا تطلع من هنا، هو ده مقاومة الفكر بالشومة. انما الفكر ما يقاومش الا بالفكر، الا اذا كان في سلاح، لو في سلاح يبقى ده قضية اخرى، لكن لو مجرد افكار ما نحاربش فكر بسجن. معلش لا ما بغيرش فكرهم لسبب يا حاجة، لان احنا برضو بنناقشهم زي ما اقولك زي ما بنناقش البنت، احنا بنناقشهم بطريقة معينة، احنا بنقدلهم علماء يناقشهم في السجون، ده هو سجون اصلا. السجن ده طريقة القرآن لما ذكرها حيلة فرعون، لما سيدنا موسى عمال يناقشه ويقول له رب المشرق، قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنا بكلمك بالحجة، كلمني بالحجة. لا ما عنديش حجة، طالما أنت حبستني يبقى أنت حجتك ضعيفة أصلا، هي كده معناها. لكن أنت لو قادر ترد عليا وقادر تناقشني فكرة بفكرة وحاضر وند بند. أنا بس عايز أخلص يعني وهاخد كل الأسئلة حاضر. المهم يبقى هما بيطبقوا حاجات صحيحة. طيب بيعملوا إيه بقى؟ بيتشدد على نفسه ويتشدد على غيره، يتشدد لأنه مش عارف مراتب الأحكام، لأنه ما عندوش فقه، لأنه هو بيترك الرخص، لأنه هو ما عندوش سعة أفق. يعني واحد ما عملش كده في الصلاة، فواحد راح جاي له قال له يبقى حرك اللي ينكسر ده، راح كسر له صابع. عم قوم يشتكولي، كنت انا عايز اطلع صابع احطه في عينه، اقول له يبقى غمض اللي تنخلع ده. طب انت بتصلي بتبص للي تنكسر ليه؟ انه اعظم بقى اللي حال ما حركش صابعه ولا اللي عمال بعينه عمال يشوف؟ طب ما تشوف الصحابه، الراجل اللي بيصلي وواحد عطس قال له ارحمك الله، والصحابه عملوا له كده اهو، الواسك لامه فص الصلاه، يا ده يا سوده، ده مصيبه سوده، بس وطرته هو. فجعل القوم يصفقون، الصحابه ما يسقفوا، الراجل ده بيقول كلام في الصلاه. ده انا مره بصلي في الازهر ونسيت المحمول، بنسى يعني نسيت، فالمحمول بيرن ورنة يعني عادية خالص، يعني رنة اللي هي اللي رنة المشروع بتاعت نوكيا دي، مش لقيت حوالي عمل حلقة، اتق الله حرام عليه، بس بتصلي الخشوع والله غلطة. أنا مش عارف أقول حاجة، أنا فعلا نسيت، أنا ما باخدوش معايا أصلا الصلاة، بس المرة دي أنا نسيت فعلا، مش عارف أقول لهم حتى نسيت. لقيت زي ما كنت طلعين لي سيوف من ستر ربنا إن الأحذية بره، والله انا حمدت ربنا. انا عايز اقول لكم ايه، لانه هو مش هيبقى رمان القوم وابصارهم، هتبقى حاجه تانية. على ايه؟ واحد غلط يا عم، غلط والله غلط خلاص، هو لا وبحرك اللي انا، هي هو ما حركش صابعه خالص، ما عملش كده خالص، صلاته باطله، هيسجد للسهو حتى؟ لا، ولا هيسجد للسهو، ده هيئه على راي واحد من العلماء بيقول هيئه اس 2، يعني هيئة الهيئة، نعمل هيئة الهيئة دي نعملها مشكلة في المسجد ونفرخ الجماعة ونكسر صابع واحد. أنا مش بقول إن دي مش مهم، لا والله أنا بعملها ومهتم بيها جدا وكل حاجة، بس خدوا بالكم فرق بإن أنا بعملها وإن أنا أقول للناس اعملوها وصححها لهم، وفرق بإن أنا أخلي هي دي هي الدين، واللي ما يعملش دي ما يبقاش عنده دين، واضح؟ وهكذا أشياء كثيرة جدا يعني. طيب انا بس يعني عشان ما اطولش عليكم، لكن انا خلاصه الموضوع خوارج يعني للاسف الشديد بدات تزحف على المسلمين والمصريين بعض السمات من الاسلام الامريكاني والاسلام الخارجي، للاسف اللي هو الخوارج، اسلام الخوارج والاسلام الاثنين، واللي عنده اسلام امريكاني عنده جزئيه مش هقول عليه انه هو هقول عنده غلط في الحته دي، واللي برضه عنده حته من الخوارج هقول برضه عنده غلط من الحته دي. ان شاء الله الاسبوع بعد القادم هناخد موضوع اخر، غير هناخد يمكن المرجئة ولا حاجه، وناخد يعني بعض المزايا بالاخرى ان شاء الله. طيب عشان وقت، عشان وقت من ياخذ العلم عن شيخ مشافهه يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي. الزيغ يعني الضلال والتصحيف يعني الخطا. ومن يكن اخذا للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم كالعدمي. ماشي نعم. يعني هم هربانين من الكفر ده، هو خايف من الكفر عشان كده. سؤال مهم، يعني سيدنا علي بيقول على الخوارج هم من الكفر فرق، يعني هم هربانين من الكفر ده، هم بيتحاشوا الكفر، يعني اي حاجه فيها كفر بعادوا عنه، فهو عايز يقول ان هم مخطئين لكن خطاهم نيتهم صحيحه، فده يبرر لهم شويه بس. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. جزاك الله خيرا، شكر الله. وكنت زعلت انا بجد. لا لا شكرا. انت حاطط دي؟